زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعنوان محاضرة هذه الليلة عن موضوع عصري له خطورته الكبيرة: الإنترنت بين الدعوة والمقاهي. في بداية أيلول سبتمبر عام 1969، تمكن جهازا حاسب آلي بينهما بضعة أمتار في كاليفورنيا من تبادل المعلومات عن طريق الهاتف، ليدشن ذلك ولادة هذه الشبكة، شبكة النسيج العنكبوت. وكانت قد نشأت كفكرة في مختبرات وزارة الدفاع الأمريكية في جزء من برنامج حرب النجوم، الذي يرمي إلى بناء شبكة لا يوجد لها مركز تصلح للاستخدامات العسكرية. وقد قفز عدد الذين قد ارتبطوا بهذه الشبكة، وتطور أمرها تطورا سريعا حتى بلغ عددهم 180 مليون مستخدم مرتبطين عن طريق نحو 30 مليون جهاز حاسب آلي في العالم، فيما اعتبره بعض الناس أهم اختراع في القرن العشرين. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم. والله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان في هذه الأرض يعمرها بطاعته، وأعطاه من الإمكانات العظيمة في عقله، وخلق له في الأرض أمورا ليستثمرها، فمن استثمرها في طاعة الله فطوبى له، ومن استثمرها في معصية الله فويل له. إن العجب لا ينقضي أيها الإخوة إذا قارنا واقع هذه الشبكة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان. وفي رواية: واقترب الزمن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة. وقد فسر الأئمة الماضون رحمهم الله تقارب الزمان الوارد في الحديث بقلة البركة في الوقت وسرعة انقضائه، كما جاء ذلك في كلام الخطاب والنخطابي والنووي بن حجر وغيرهم. وفي عصرنا هذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري في التقارب المذكور: يفسر بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر المسافة وقصر المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم. ولو طبقت هذا الكلام على هذه الشبكة لوجدته ينطبق تمام الانطباق، فإن هذه الشبكة قد قربت البعيد ووصلت من قطع، وجعلت آفاق العالم بين يديك، وكأن هذا العالم قرية واحدة. وأما تقارب الأسواق الوارد في الحديث فقد قال الشيخ العالم محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى في كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: وأما تقارب الأسواق فالظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتليفونات الهوائية، التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها، فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض، فيزيدون في السعر إن زاد وينقص وينقصون إن نقص، وهكذا. فتقاربت الأسواق إذن من ثلاثة أوجه: أولا سرعة العلم بما فيها، وسرعة السير، ومقاربة بعضها بعضا في الأسعار. ومن عرف هذه الشبكة وما فيها من تقريب الأسواق في هذا الزمان لا يجد مثالا أكبر على انطباق الحديث في الواقع في مسألة تقارب الأسواق أكثر مما حدث في شبكة الإنترنت. إن موقعا مثل موقع ebay.com على سبيل المثال يحوي 3 ملايين سلعة، وفيه مزاد عالمي على مختلف هذه السلع، ويستطيع الإنسان أن يشتري من كثير من هذه المواقع المبثوثة على الشبكة ما شاء من السلع المختلفة، بل ويعرض ما لديه. وهذا الذي نراه على هذه الشبكة يعطينا دليلا واضحا على أننا في آخر الزمان، وعلى أن أشراط الساعة قد تحققت فعلا، أشراط الصغرى، ولم يبق منها إلا القليل جدا، ربما نحو 3، مثل أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب، وبعد ذلك تنتهي الأشراط الصغرى كلها. والأشراط الكبرى 10 التي ستأتي، ولا مانع من تداخل بعض الأشراط الصغرى مع بعض الأشراط الكبرى كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. لكن الشاهد عندما نرى تقارب الأسواق أو تقارب الزمان في شبكة الإنترنت فإننا فعلا نوقن مزيدا من الإيقان من بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر عن أشياء ورأيناها قد تحققت فعلا بعد أكثر من 1400 سنة عبر مثل هذه الاختراعات المبثوثة في الأرض. ومن الأحاديث المتعلقة بأشراط الساعة التي لها علاقة أيضا بشبكة الإنترنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فشو التجارة، حديث صحيح. وهذه التجارة الإلكترونية الآن تكتسح بالبلايين وستقترب عام 2002 من تريليون ونصف تريليون دولار. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في أشراط الساعة ويظهر الزنا، رواه البخاري وفي رواية الحاكم، وتشيع الفاحشة. ويوجد الآن في الشبكة ما لا يقل عن 400,000 موقع من مواقع الدعارة والفساد تنشر الفحش والعور والرذيلة على مستوى العالم. ومن علاقة هذه الشبكة بأشراط الساعة أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يظهر الربا، رواه الطبراني وقال المنذري رواة الصحيح. وتجري على هذه الشبكة معاملات ربوية كثيرة جدا، ومعظم البنوك العالمية قد صار لها مواقع على هذه الشبكة وستزداد وتنتشر، لأن إحصاءاتهم ودراساتهم وحساباتهم قد أفادت بأن كلفة إجراء عملية واحدة من العمليات البنكية للعميل وجها لوجه يكلف البنك 1.07 دولار، بينما يكلف إجراء هذه العملية عن طريق الشبكة 0.1 دولار. الفارق كبير جدا. ومعنى ذلك أنه بمرور الزمن من المتوقع أن تختفي البنوك بمعناها المعهود الآن من جهة تعامل الناس، وربما تصبح مباني ضخمة فيها أجهزة ضخمة وأناس يشغلون هذه الأجهزة، أما عمليات السحب والإيداع والشراء والبيع والتحويل وغير ذلك من العمليات المصرفية فستتم عن طريق الشبكات من خلال أجهزة الناس في بيوتهم ومكاتبهم وشركاتهم، ولا يحتاج أن يذهبوا إلى البنوك. وإذا كان الربا هو الذي أسست عليه هذه المصارف فإن إشاعته عن طريق الشبكة واضح جدا، كما يتضح ذلك في عمليات الدفع المتزايدة بواسطة البطاقات الائتمانية الربوية كالفيزا والماستر كارد أمريكان إكسبرس وغير ذلك من البطاقات التي يسحب فيها الشخص على المكشوف بالفائدة وهي الربا، ولا يجوز تسميتها بالفائدة إذ أي فائدة فيها وهي تستجلب لعنة الله وغضبه سبحانه وتعالى. ومما يرتبط أيضا بهذه الشبكة من أشراط الساعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الكذب، وهذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا عن أناس يعذبون في قبورهم ويشرشر شدق أحدهم إلى قفاه ومن خرو إلى قفاه يمينا وشمالا، وهو الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. والآن ممكن أن يكذب الشخص على هذه الشبكة كذبة تبلغ المشرق والمغرب. لقد انتشرت هذه الشبكة انتشارا عظيما، من آخر الإحصائيات تقول إن عدد المشتركين على هذه الشبكة قد بلغ 211 مليون شخص، وهذا أكثر من الإحصائية التي ذكرناها قبل قليل والتي قد نقلت في وقت سابق. ومعنى ذلك أردت بهذا أن أبين أن انضمام إلى هذه الشبكة يتقدم تقدما سريعا جدا، وأن إقبال الناس عليها ينمو بنمو مضطرد للغاية. 77% من الناس في أمريكا يقولون من مستخدمي هذه الشبكة إن أفادتهم في حياتهم، 44% يقولون إنهم لا يستطيعون العيش بدونها، 87% يستخدمون الاتصال بأقاربهم وأصدقائهم. وهذه الشبكة أخذ في الانتشار وقد دخلت في البلاد الإسلامية والعربية. هناك معوقان أساسيان يعوقان استخدام هذه الشبكة بالنسبة للبلاد العربية: ضعف المعلومات الفنية لدى أفراد الناس، وكذلك ضعف الإلمام أو عدم الإلمام باللغة الإنجليزية. هذه الشبكة أيها الإخوة في الحقيقة لها منافع كثيرة جدا، ولا أريد أن أشوق إليها ولا أدعو إليها، بل إنني أريد أن أبين الأخطار بالإضافة للفوائد، وبدأت بالفوائد لسبب. هذه الفوائد كثيرة كما قلنا، منها الشراء السهل، استعراض السلع، طلب السلع بسهولة كالكتب وغيرها بالنسبة للباحثين والجامعين أصحاب الرسائل وغيرهم، التجارة عن طريق هذه الشبكة، انخفاض أسعار المكالمات، بينما تبلغ مثلا تسعيرة المكالمة بالدقيقة إلى أمريكا 9 ريالات في الدقيقة، في الساعة عن طريق الشبكة تتصل ب9 ريالات في أمريكا. وكذلك سهولة الاتصال بمراكز الأبحاث العالمية إرسال البريد بسرعة هائلة بدل من يأخذ خطاب بريدي أسبوعا أو أسبوعين إنه يأخذ الآن ثواني. مراقبة المحلات والبيوت من بعد كبير حتى المدارس، سماع الراديو والإذاعات عن طريق هذه الشبكة، مشاهدة البرامج، الاستشارات الطبية، النقاشات التي تتم في قنوات الحوار، وكذلك فإن هذه الشبكة بالإضافة لاستخداماتها الدنيوية يوجد لها استخدامات دينية كثيرة جدا. فماذا بالنسبة للاستخدامات النافعة لهذه الشبكة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين ونشر العلم الشرعي، وكيف نستفيد من هذه الشبكة في هذا المجال؟ لقد تبين لي من خلال البحث في هذه الشبكة أيها الإخوة أن حضورنا الإسلامي على هذه الشبكة ضئيل جدا جدا، وهذا أمر مخزن بالنسبة لخير أمة أخرجت للناس، وتخلفنا العام على هذا المستوى الصعيد العالمي، ولا أقصد الأفراد الذين همهم الفرجة، وإنما وجه الكلام إلى الدعاة لله سبحانه وتعالى ومن يستطيع أن يقدم شيئا لهذا الدين لأهل العلم وطلبته والناس الذين هم بمعزل أو في بعد عن الفتن. الكلام موجه إلى هؤلاء في هذا المجال. إن الأحداث المتوالية عند الغربيين والشرقيين تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فراغا في القيادة في العالم، وأن هناك افتقارا لمنهج يحقق العدل في الأرض. إن العالم مليء بالظلم والاعتداءات وشريعة الغاب والقرصنة، ومليء كذلك بأمور كثيرة من الفساد والشحناء والبغضاء وشريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف. إنه عالم يعيش بلا ضوابط، إنهم أناس يسقطون تحت الانهيارات العصبية والجنون والانتحار وغير ذلك من الأشياء التي تثبت أن هناك فراغا كبيرا يعيشه الناس في العالم، وأنه لا عدل إلا بشريعة الإسلام، ولا يملأ هذا الفراغ إلا هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ولن يستقيم أمر العالم إلا إذا سطعت عليه شمس النبوة. وإذا كان هذا الدين رحمة للعالمين، وكان الإسلام دينا عالميا ونازلا من الله سبحانه وتعالى، دينا ربانيا لا يقبل الله غيره من أهل الأرض جميعا من عربهم وعجمهم، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. إذن فلا بد إذا أقررنا بعالمية هذا الدين وأنه يجب تبليغه للعالم كافة، لا بد أن نستعمل جميع الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق عالمية الدين ونشره في الأرض. ولذلك قال بعض أهل العلم عن هذه الشبكة إنها وسيلة عظيمة لإقامة حجة الله على خلقه. لا يمكن أبدا أن نكون نحن الأعلى في المنهج إذا لم نكن أيضا نستخدم الوسائل التي تؤدي إلى علوه في الواقع، وإلا صارت تلك هزيمة وقعود عن نصرة هذا الدين. ونحن مطالبون بإقامة حجة الله على خلقه، والله عز وجل قال: لتكونوا شهداء على الناس. ولا بد أن نشعر بأن علينا واجبا في إيصال دين الله تعالى لأهل الأرض كافة ما استطعنا. أيها الإخوة، إن مسألة نشر الدعوة عن طريق هذه الشبكة لا مفر منه ولا يمكن القعود عنه بعدما وجدت وقامت في العالم. إننا ببعض التخطيط والإمكانات يمكن أن نصل إلى مشاريع دعوية مفيدة جدا نقدمها لهؤلاء الناس الذين يعيشون الخواء الروحي في الأرض، الذين قد ملأ إبليس قلوبهم بدلا من أن يعمرها الإيمان. فلا بد أن نشعر بالدافع لغزو هذه القلوب ومحاولة إيصال نور الإسلام إليها. أما بالنسبة للعلوم الشرعية فإننا نحتاج إلى إمكانات ضخمة وخطط وجهات تتبنى مشاريع كبيرة لعمل قواعد بيانات واسعة في سائر العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والعقيدة وغيرها. هذا أولا. ثانيا، نحتاج إلى محركات بحث عربية متقدمة ومتطورة، لأن الشبكة تفتقر إلى هذا، والقليل الموجود ليس شائعا ولا يفي بالغرض. ثالثا، يمكن أن تخدم العلوم الشرعية بإيجاد قواعد البيانات التي يبحث فيها الشخص عما يشاء من الآيات والأحاديث والنصوص وكلام العلماء بشكل متيسر، ثم يربط الناس بدروس أهل العلم على هذه الشبكة، فهي أن هذه الشبكة يمكن أن يبث من خلالها دروس العلماء سواء كانت في القصيم أو الرياض أو الحجاز أو الشمال أو الجنوب أو مصر والشام واليمن وغير ذلك، وأن توجد هناك قنوات خاصة بالدروس العلمية على هذه الشبكة، وعندما يلقي الشيخ درسه في المسجد يبث عن طريق الشبكة آنيا وفي الوقت نفسه إلى أنحاء العالم. وإذا كان هناك أناس منا قد بلغوا أجرا عظيما في ثني الركب في حلق العلم وعند المشايخ وأهل العلم، وهناك أناس آخرون في العالم محرومون من هذه النعمة بسبب عدم وجود علماء لديهم، عدم وجود من يقيم الدروس العلمية لديهم، فإنهم يمكن أن يسلكوا سبيلا يلتمسون فيه علما عن طريق قنوات الدروس العلمية الموجودة على هذه الشبكة إذا وجدت، فإن من سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهناك إمكانية إذن أيضا خامسا لجعل فتاوى أهل العلم تصل إلى الناس عن طريق الاستفتاءات التي تحدث بترتيب معين في ساعات معينة لأهل العلم عبر قنوات الإفتاء التي يمكن أن تكون مبثوثة عن طريق هذه الشبكة، سواء كانت الفتوى كما يقولون على الهواء أي فورية، أو كانت الفتوى تدرس ويرسل الجواب للسائل. وسادسا يمكن للجامعات الإسلامية المختصة بالعلوم الشرعية أن ترتبط بهذه الشبكة وأن تدرس العلوم الشرعية للطلاب في أنحاء العالم عبر شبكة الإنترنت نسيج العنكبوت، وأن تفتح المجال للدراسة للراغبين في الخارج يسجلون المواد ولو كان بالأجرة، وتغطى تكاليف هذه المشاريع وتشغل الجامعة من يوجد لديها من المحاضرين والمعيدين والأساتذة. بل إن دروس العلم المبثوثة في قاعات الجامعات يمكن أن تكون أيضا متصلة بهذه الشبكة بحيث تصل إلى الناس في الخارج. ولو قيل إن هناك تزييفات تحدث في الاختبارات، فإنه يمكن عمل أماكن لاختبار الطلاب في السفارات الموجودة في الخارج بمواعيد معينة وإثباتات تثبت أن هذا هو الطالب الذي كان يدرس عن طريق الشبكة، وهذه القضية قد درست وبحثت بالنسبة للجامعات الدنيوية الموجودة في أوروبا وأمريكا وغيرها، فنحن ينبغي أن نلحق بالركب أيضا، لأننا ننشر شيئا أهم مما ينشرونه بكثير، وإذا كانوا ينشرون علما دنيويا فإننا نريد أن ننشر علما دينيا وأخرويا يصلح الناس في معاشهم ومعادهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. فينبغي أن ينشر عنها في هذه الشبكة ما يصلح الناس في أمور دينهم في معاشهم، في أمور دنياهم في معاشهم، وفي أمور دينهم وفي أمور أخراهم، وهذا هدف كبير جدا. وسابعا كذلك من الاقتراحات نشر الرسائل الجامعية والأبحاث الإسلامية بفهرسة دقيقة وموضوعية لتكون في متناول أيدي القارئين والباحثين والمطلعين في أنحاء العالم، بل حتى من الكفار الذين لا يؤمنون بدين الإسلام قد يطلعون على بعض الأبحاث الشرعية فيستفيدون منها جدا. وينبغي أن نستفيد من النهم الموجود للمعرفة عند كثير من الغربيين والشرقيين، عندهم نهم، يريدون معرفة أي شيء، يريدون معرفة معلومات عن أي شيء. ونحن الآن في عصر انفجار معلوماتي أو ثورة المعلومات، الآن هذا عصر قد اتضح فيه بجلاء وجود أمرين: الأمر الأول ثورة المعلومات، والثاني ثورة الاتصالات الآن، وكلاهما مرتبط بالآخر. ولذلك يجب أن نستغل أو نغتنم هذه الفرصة لنشر معلومات عن هذا الدين تفيد الباحثين. هناك أناس من الكفرة يبحثون في الإسلام، يبحثون في الأديان عموما، يقارنون الأديان ببعضها. هناك أناس يريدون أن يقرأوا القرآن أو ترجمة القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعرفون طبيعة هذا الدين، نظام الدين الاجتماعي ونظام الاقتصادي ونظام الدين السياسي وغير ذلك، من الأنظمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذا الدين، يتعرفون على العلاقات الدولية في ضوء الإسلام وغير ذلك من شتى فنون العلم والمعرفة. إنه من المؤسف أن يذهب الباحث مثلا إلى مكتبة من المكتبات العالمية كمكتبة الكونغرس مثلا ليجد فيها من ألوان المراجع والمقالات وغير ذلك من الأمور المعرفية عبر وسائل النشر المختلفة في هذه الشبكة بطرق بحث متناهية في الدقة موضوعيا وكلميا وغيرها، بينما لا تجد هذا متيسرا. لا يوجد مكتبة موسوعية إسلامية على شبكة الإنترنت إلى الآن، يطوف فيها الباحث مثلا ويقرأ ويطلع ويبحث ويطبع وينسخ إلى الذاكرة الصلبة في جهازه المعلومات التي يريدها، بينما هذا متوفر بشكل كبير جدا عند الكفار. ألسنا الأعلى منهجا؟ ألسنا الذين ذكرنا الله سبحانه وتعالى بقوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ إذا كنا نحن الأعلى منهجا ونحن الأعلى دينا ونحن الأعلى في الحق على الخلق، فلا بد أن نحقق هذا العلو واقعا وليس أن يكون شيئا نظريا فقط موجودا في الكتب بينما لا نسعى نحن إلى تحقيقه في الواقع. وإذا كنا عاجزين عن غزو الكفار بالسلاح فلا أقل من أن نغزوهم بهذا الدين عبر استعمال مثل هذه الشبكات أو التي هذه الشبكة التي تؤدي إلى انتشار الدين في العالم. إننا عندما نتأمل في واقع بعض الإذاعات الأجنبية كمونت كارلو وغيرها التي لا تنقصها النواحي الفنية في هذه الموجات التنصيرية التي تبث إلى العالم وبالذات بلاد المسلمين بسائر اللغات، وهم أهل باطل وكفر يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ويقولون الله ثالث ثلاثة ويقولون المسيح ابن الله، هؤلاء الذين ينشرون دعوتهم صباح مساء بهذه الإمكانيات الضخمة ثم نحن لا نسعى في نشر دعوتنا حتى بين الخدم والسائقين الموجودين لدينا في قعر بيوتنا وبين العمال الموجودين في شركاتنا ومؤسساتنا، إن ذلك تقصير سنحاسب عليه. ولا شك كل ما بإمكاننا أن نعمله لخدمة هذا الدين يجب أن نعمله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا كنا كذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال تدعون إلى الخير، فأين الدعوة؟ إذا كانت البداية بدعوة الأقربين والنهاية بدعوة العالمين فعندنا قصور في دعوة الأقربين ودعوة الأبعدين. ولذلك فإنه ينبغي علينا أيها الإخوة أن نفكر ونقوم لله سبحانه وتعالى، نفكر في أنفسنا في تقصيرنا. أين طلاب العلم الشرعي؟ أين الدعاة إلى الله؟ من بلغوا عني ولو آية؟ حتى أحد من عامة المسلمين يمكن أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرا واحدا بما يعلمه من هذا الدين، ليس أن يدخل فيما لا يحسن ولا فيما لا يعلم ولا أن يفتي بغير علم ولا أن يخبط خبط عشواء في دين الله ويكون كحاطب ليل. كلا، إننا نعوذ بالله أن نقول على الله بغير علم، ولكن قد تعلم أشياء يسيرة يمكن أن تبلغها. هذه المعلومات فأين البلاغ؟ أين البلاغ؟ إذا كان أهل الباطل ينشرون باطلهم صباحا ومساء، البدع الكفرية الباطنية ينشرون باطلهم كفرهم وانحلالهم، أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون ليس في العالم إلا الله، كل ما ترى بعينك فهو الله، الله حل في المخاليق حتى في الخنزير، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذه الفرق التي تقول بوحدة الوجود، الفرق الصوفية المنتشرة التي لها هذه المواقع الكثيرة جدا على الشبكة ومترجمة بلغات مختلفة، موقع للصوفية الضلال الذين يصل بعض أحوال تصل إلى الكفر، الكفر البواح، الصفحة الأولى عندهم سبع لغات، عربي، إنجليزي، فرنسي، إسباني، صيني، ياباني إلى آخره. وأهل التوحيد قد يكونون في تخلف كبير وكسل عظيم وتقاعس، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. قواعد الطرق، بل الرد على دعاء على أهل العلم من أصحاب الدعوة السلفية كشيخ الإسلام تيمية رحمه، مواقع لإثبات جواز الاستغاثة بالأموات، الإسماعيلية الكفار والقاديانية الضلال الذين يقولون غلام أحمد القادياني نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء البهائية الذين ينشرون كفرهم وإلحادهم، حتى عبدة الشياطين لهم مواقع. عندما تكتب كلمة إسلام في محرك من محركات البحث الضخمة مثل ياهو أو غيره، أو أوائل المواقع التي تطالعك موقع هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بفرخان، فرخانية نسبة إلى لويس فرخان الذي فرخ الكفر، الكفر البواح، موجودة أوائل ما تطالعك المواقع الإسلامية، شوهوا حتى صورة الإسلام النقي في عيون الكفار، بل إن بعض المسلمين ربما يدخل إلى هذه المواقع ظنها مواقع طيبة بينما هي مواقع خبيثة وكافرة. وهناك مواقع تدعو إلى الانتحار، هناك مواقع تدعو إلى الفاحشة كما قلنا. وإذا كان الدين يسيرا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأن هذا القرآن فيه أشياء كثيرة جدا تشوق الناس وتجذبهم إلى الدين، فلماذا لا يعرض الإسلام النقي؟ أهل السنة والجماعة يعرضون ما عندهم من الدين على طريقة السلف، فهم السلف للكتاب والسنة، يعرض الدين على الناس في العالم بدلا من أن يأتي هؤلاء العقلانيين الضلال الذين يسمون أنفسهم بأصحاب الفكر المستنير ويلوون أعناق النصوص لتطاوع مرادهم الانهزامي أمام الكفار، أو أنهم ينفون بعض النصوص الثابتة في صحيح البخاري وغيره. هؤلاء الذين يقولون إن هناك أخوة بيننا وبين النصارى، هؤلاء الذين يقولون بجواز إهداء الكفار في أعيادهم وجواز تهنئتهم فيها، هؤلاء الذين يقولون إن يقولون بالفتاوى الشاذة مجاراة للكفرة وإرضاء للكفرة وتحت ضغوط الكفرة، وأن المرأة يمكن أن تلي الولايات العامة كالخلافة والوزارة والقضاء، ويردون أحاديث في صحيح البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وينعقون بهذه العقلانيات والقاذورات والترهات في مواقع يفتي فيها مفتوهم الضلال كما يفتي المفتون الضلال في القنوات الفضائية، انحرافات وظلمات بعضها فوق بعض. أين جهاد الكلمة؟ أين الجهاد بالكلمة؟ ننشر دينا صحيحا وننشر عقيدة سليمة ومنهجا نقيا وعلما سلفيا ننشره، بدلا من أن ينشر هؤلاء الضلال ضلالاتهم باسم الإسلام ويشوه هذا الدين ونقاء هذا الدين وصفاء هذا المنهج، ثم يجمعون الملايين لأجل نشر هذه القاذورات. أيها الإخوة، إن الجهاد له أنواع كثيرة ينبغي على المسلمين أن يقوموا بها. إن إنشاء مواقع دعوية لدعوة الكفار تفتح لهم مجالا للسؤال والنقاش وإجابتهم بناء على المنهج الإسلامي إنه أمر واجب ولا بد، بل حتى دعوة المسلمين الذين ضاعوا في الخارج واسترداد رأس المال المفقود الذي خرج من بلادنا وذهب إلى بلاد الكفار من أبناء المسلمين الذين قد استقروا هناك وأخذوا جنسيات تلك الدول ثم انحلوا وأولادهم انحلوا في مجتمعات الكفر وانسلخوا من الدين ولم يعد عندهم من الدين إلا الاسم فقط، اسمه اسم مسلم لكن يقول أنا نون براكتس مسلم، يكتبون هكذا في الشبكة يعني مسلم بالاسم لا أطبق الإسلام. هؤلاء يحتاجون إلى استعادة استرجاع استعادة رأس المال أولى من تحقيق الأرباح، ونحن يجب أن نسير على الخطين استعادة رأس المال وتحقيق الأرباح، ثم تعليم المسلمين الموجودين في العالم. وإن التجارب تثبت أن هذه الأشياء ناجحة، لقد جاء نتيجة بعض هذه التجارب ردود أفعال حميدة من عدد من الكفار. قال واحد منهم: لقد اطلعت على هذا الموقع وبدأت أحب هذا الدين، أرجو أن ترسلوا لي المزيد. هذه عبارات تكررت مرارا وتكرارا لأنهم يحسون بالخواء، يحسون بالفراغ، يريدون شيئا يملأ الفراغ الذي عندهم ويحسون أن هذا هو الحق ويفقهونه تدريجيا وينجذبون إليه. ودين الله دين الفطرة، دين الله إذا خوطبت به النفوس انجذبت إليه قبلته لأنه دين الفطرة، تقول: أنا منذ مدة مهتمة بالإسلام، توصلت الآن إلى مرحلة تأكدت فيها أن هذا هو دين الحق. امرأة نصرانية تقول: إنني أقرأ ترجمة معاني القرآن بلغتي، وأنني قرأت عن الإسلام، وعندي سؤال: إن المرأة إذا كانت في الدورة الشهرية لا يجوز لها أن تمس المصحف. هذه امرأة كافرة تقول: لقد قرأت أن المرأة في الدورة الشهرية لا يجوز لها أن تمس المصحف، وهي الآن نصرانية المرأة، وتقول: عندي ترجمة للقرآن أقرأ منها. حسب مفهومي أنني إذا مسست ترجمة القرآن فإن هذا لا بأس به، لأن الترجمة ليست قرآنا، لأن ليست بالكلام، تقول كلام الرب، يعني اللغة العربية. هل فهمي صحيح؟ هذا الفهم لا يوجد عند بعض المسلمين، وعندما قيل لا إنه مفهوم صحيح جدا يدل على صفاء الذهن والعقل، وأن المصحف بمثابة التفسير، وأن ترجمة المصحف بمثابة التفسير، ولذلك يجوز الحائض أن تمسه، كان ذلك من الأمور التي قادتها إلى الإسلام فيما بعد، كما أرسلت أنها قد دخلت في دين الإسلام. وهذا الذي يقول: أريد أن أعرف أشياء مزيد من أشياء عن هذا الدين، أريد أن أكون مسلما، أريد أن تخبرني هل يجب علي الختان؟ ولو كان يجب سأقبل ذلك مسرورا، وكيف أفعله؟ عند طبيب أم ماذا؟ ماذا بالنسبة لتغيير اسمي إذا أردت أن أكون مسلما؟ عندما أصبح مسلما سيكون هذا حدثا مفرحا بالنسبة لي، فأريد أن تختار لي اسما. لقد قرأت أسماء إسلامية، أعجبني اسم قاسم وعاصم إلى آخره، اختر لي اسم. ناس مقبلة تريد أن تدخل في الدين، هناك أناس يبحثون عن الحق، وأناس إذا عرض عليهم الحق يقبلونه، وأناس بشيء من النقاش يقبلونه. والله عز وجل قال في مراتب الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في ناس يحتاجون إلى أن تعرض عليهم القضية عرضا سليما بالحكمة، بالحكمة يقبل، يقبل. جاهل يعلم بالحكمة يقبل، واحد غافل يحتاج إلى موعظة حسنة يتذكر فيعود، واحد مجادل عنده شبهات تجادله بالموعظة، تجادله بالتي هي أحسن، يقتنع ويسلم ويرجع إلى الحق. نحتاج أن نطبق هذا كثيرا جدا، وأن يكون هو منهجنا في الدعوة. وعندما يرسل لك كافر يقول: إنني قد أسلمت وقد أخبرتك بذلك لمجرد أن تشاطرني الفرحة، وعندما يرسل واحد يقول: إنني أعمل في بريد في غامبيا في أفريقيا، وإنني أسأل عن الشيء الفلاني، وعندما أعثر على الجواب سوف أرسل إلى 700 شخص مشتركين معي في هذه المجموعة، مجموعة البريد مشتركين معي. إذن هناك ناس مستعدين أن ينشروا، فقط أعطيهم الحق وهم ينشرونه، أعطيهم العلم وهم يتولون توزيعه والإخبار عنه. وشخص يقول: أخشى إذا أسلمت أن لا أستطيع أن أؤدي الصلاة في مكتب العمل، ماذا أفعل؟ أريد أن أسلم لكن أمي مريضة، أخشى إذا صدمها الخبر أن يحدث لها مكروه. إنني أريد الإسلام لكنني أعمى وعندي كلب يقود العميان، فكيف آتي إلى المركز الإسلامي والمسلمون حساسون ضد الكلاب؟ أريد أن أسلم وأمارس لعبة كرة السلة، هل الإسلام يتعارض مع لعبة كرة السلة؟ إنني أعيش في كولومبيا و70% مخدرات وأتعاطى المخدر، هل يمكن أن أسلم؟ وماذا سيكون الموقف بالنسبة لتعاطي المخدرات؟ وهكذا وهكذا، من أناس كثيرين عندهم عوائق غريبة وعجيبة، وأشياء يمكن ردها رد عليها بسهولة، وأشياء يمكن تجليتها من الحقائق التي تجعلهم يدخلون في الإسلام. وفي ناس عندهم شبهات، كثير من الشبهات عن المرأة كثير من الشبهات عن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ما أورثه المستشرقون من الفساد وما نشره الكفار في بلادهم عن الإسلام ضد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ضد كتاب الإسلام القرآن الكريم، ضد بعض الأشياء في الإسلام والأحكام الشرعية مثل الرق وأحكام الجهاد. ولذلك العلماني هؤلاء العقلانيين ينهزمون في هذه النقطة، يقولون الجهاد جهاد دفاعي والرق ما فيه، فينفون أحكام شرعية تحت وطأة مطارق أولئك الكفرة، انهزام سيء للغاية. وهناك شبهات كثيرة تلقى في هذه الشبكة حول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وحول القراءة السبع وحول وحول، تحتاج إلى طلبة علم للتصدي لها. وهناك أناس من الذين يعلنون كفرهم، وقد يتجرأ بعضهم على تأليف سور يقول إنني أتحدى عليها، ويحتاج إلى بعض طلبة العلم يبين سخافة ما ألفه وما اقترفته يده. هناك أناس من المسلمين عندهم أولاد يحتاجون إلى ملء وقت فراغهم، يتعاملون على هذه الشبكة. هذا يقول أنا أمريكي من أصل مصري، لا أجد وقتا أقضيه مع بنتي بسبب كثرة العمل، عمره 11 سنة. عندما عثرت على هذا الموقع شعرت البنت ببالغ الارتياح، لأنها صارت تملأ شيئا من فراغها عن دينها الذي لا عندي فقه أعلمها إياه ولا وقت. ولذلك فنحن يمكن أن نملأ فراغا كبيرا في تربية أولاد المسلمين وبالذات في الخارج في هذه القضية. وكذلك فإن إنشاء المواقع الإسلامية يمكن أن نعالج من خلاله مشكلات نفسية، مشكلات اجتماعية، نبين أنه يوجد في الإسلام نظام اجتماعي، في نظام علاجي في الإسلام، في أشياء مذهلة تذهل الكفرة إذا اطلعوا عليها ذهلوا وأصيبوا بالدهشة من وراء هذا المنهج الضخم وهذا الدين العظيم. ولا تستغرب إذا قلت لك إن بعض الكفار يسألون بعض المسلمين في بعض المواقع الإسلامية عن حلول لمشكلاتهم التي هم يعانون منها، هم أنفسهم هم يعانون منها. كافر يسأل عن مشكلة نفسية أو عن مشكلة اجتماعية، ناهيك عما هو موجود في المسلمين من المشكلات الكثيرة بالذات الذين يعيشون في الخارج. هذا تزوج كافرة بغير ولي، هذا تزوجها في كنيسة، هذا صار له علاقة محرمة وأنجب منها ولد، ماذا يفعل إذا أراد الزواج منها، وهذا يفكر في الانتحار، وهذا. إذن هناك مشكلات كثيرة تحتاج إلى تقديم حلول. نبين مثلا موقف الإسلام من قضايا تتعلق بالوظائف والأعمال، قروض الربوية وغير ذلك من الأشياء. هناك ناس يحتاجون إلى موعظة وتذكير، يمكن يكون على وشك يقارف حرام أو قارفه، لكن لكي يخرج منه ويبتعد عنه يحتاج إلى تذكير. واحد يقول أنا صار لي 5 سنوات مع جيرلفريند، مع صديقة بالحرام، كذا كذا قصتي. إذن يحتاجون إلى شيء، ويترك ومستعد أن يترك الحرام، بل إن استعداد بعض هؤلاء أكثر من استعداد بعض من تجدهم حولك لاتباع الحق. ويمكن أن يستفيد كذلك الخطباء وغيرهم وأهل العلم في الكلام على أشياء من كتاب الله عز وجل أو شرح أمور تحدث في الواقع، مثل ظهر الفساد في البر والبحر، إن التلوث داخل في هذه الآية دخولا واضحا، ظهر الفساد في البر والبحر. العلماء المفسرون قالوا فساد الزروع وفساد الثمار وفساد الهواء وفساد الماء. هو فساد الهواء والماء ما هو؟ هو التلوث الذي نتكلم عنه، تحدثون عنه الآن. فتجد يمكن أن تشرح الآية بوقائع كثيرة من هذه المعلومات الموجودة. وكذلك الكلام عن الكوارث، الكوارث الأرضية، الكوارث الجوية، الكوارث البيئية، الزلازل وغير ذلك، الأمراض، حوادث الطائرات، البراكين، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الله عز وجل لما قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي نكبة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إذا أردت أن تتحدث عن القوارع التي يصيب بها الله الكفار من خلال هذه الآية ستجد مادة واسعة، وإذا أردت أن تتحدث عن أثر الانحلال والانحرافات الجنسية في انتشار أمراض الإيدز وغيره، وتشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، رواه ابن ماجه والحاكم الصحة والألباني رحمه الله، يمكن أن تأخذ معلومات كثيرة جدا لتشرح هذا الحديث على ضوء الواقع. هناك اعترافات للكفار يمكن أن تجدها في كلامهم عبر الشبكة في أضرار المخدرات وأضرار الخمور وأضرار العلاقات الجنسية وغير ذلك. يمكن أن نقدم خدمات كثيرة جدا للجاليات الإسلامية في الخارج، مثل معرفة أوقات الصلوات، اتجاه القبلة، أماكن الذبح الحلال، الحجاب الإسلامي وشروطه وتفصيل الحجاب الإسلامي، قصص الأطفال، مكتبات الصوتية، الكتب الإسلامية. لابد من إنشاء محطات إسلامية تعتني بالأسرة المسلمة في الداخل والخارج، وتملأ أوقات النساء والأطفال بالأشياء المفيدة، وكذلك أن تقدم من خلال هذه المواقع الصلة للمسلمين بالخارج في بلاد الإسلام، والحماية ضد الكفر الذي يعاني من ضغوطه المسلم الذي يعيش هناك. ومواقع تقدم التحليلات الإسلامية للأحداث العالمية وتتحدث، مواقع تتحدث عن المشاريع الإسلامية الخيرية للمساهمة فيها، ومواقع تتحدث عن سبل المجرمين وبيان موقف الشرع منها ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك عن سائر المنكرات والأشياء التي يمكن أن تنبيه عليها والشرور التي ينبه على الناس لأجل تجنبها. وكذلك فإن هذه الشبكة لا تخلو أيضا من الفوائد التي يمكن أن يكون فيها شيء من الرزق الحلال عبر هذه التجارة الإلكترونية المتقدمة التي تهدد حتى بالاستغناء عن العملات، بحيث يكون هناك نقود إلكترونية. وأيضا هناك ما يعرف الآن بدراسات حول البصمة الإلكترونية، بصمة الصوت والعين على الإنترنت، واستخدام هذه كوسيلة إثبات في العقود. ولذلك نحن نحتاج إلى أبحاث شرعية من علمائنا المعاصرين حول قضايا الشراء الإلكتروني وما يتعلق به، ما هي هذه النقود الإلكترونية وما هي هذه البصمة الإلكترونية كوسيلة للإثبات وغير ذلك من كيفيات الشراء والبيع، مثل هذه الشبكات التي تبيع الأسهم، شبكة مثل ناسداك وغيرها التي تتم التداول فيها بالأسهم. ما حكم التداول بالأسهم عن طريق الشبكة؟ هناك شروط كثيرة موجودة. ما هو الحكم الشرعي في التعامل في الأسهم عن طريق الشبكة؟ شراء العملات، شراء الذهب إلى آخره. الآن التطور التجاري في العالم يتقدم بشكل مذهل جدا، ولذلك رئيس البنك المركزي البريطاني هذا يخرج كل سنة مرتين فقط، يقول عبارة واحدة أو عبارتين، تؤخذ العبارة وتوضع في مقررات الاقتصادية في الجامعات البريطانية، يعني خلاصة أبحاث كثيرة جدا. فالعبارة الأخيرة التي قالها يخاطب أصحاب الشركات والتجار في بريطانيا، يقول بالمختصر: التجارة عبر الإنترنت أو الموت، أي أن الشركات ستموت إذا لم تدخل عبر هذه الشبكة. وإذا كانت هناك معاملات بنكية ستسير عن طريق هذه الشبكة بشكل كبير وموسع، فما هي الأحكام الفقهية على ضوء الكتاب والسنة التي تجيب على هذه المسائل العصرية التي ستتم عن طريق هذه الشبكة؟ لا شك أن ممارسة الشراء عن طريق هذه الشبكة يمكن أن يريح بعض النساء من النزول إلى الأسواق، لكن طبعا نحن نخشى من أي شيء، تبذير الأموال عن طريق الشبكة ثم النزول إلى الأسواق للمعاكسات وتسجيل الأوقات. على أي حال، إن هناك إقبالا كبيرا، البيوت تنضم للشبكة 760 بيتا في الساعة كما تقول إحصائيات الإنفاق الإعلامي أو الإعلاني 1.9 بليون دولار، أكثر مشترين البضائع على الإنترنت من النساء في موسم الشراء الماضي الذي كان في أول السنة في سنتهم. ستختفي الطوابع البريدية، تستبدل بالبريد هذا الإلكتروني الموجود. هناك ألوان من الغش التجاري الذي يجب التنبيه عنه، هناك أنواع من القرصنة عبر الشبكة وإيذاء الناس المشتركين بها، مسح الذاكرة الصلبة، نفخ الذاكرة الصلبة، العبث بما عندك من المعلومات من أناس ليس عندهم دين ولا أخلاق ولا أمانة، بل إن أخبار اقتناص أرقام بطاقات الفيزا والسرقة من حسابات الناس شيء كثير جدا، والدخول والعبث في المواقع كثير أيضا، إفراغ ملفات السيرة في متصفح الزائر للتجسس على عناوين المواقع التي يزورها موجود، وكذلك ربما أخذوا أشياء متعلقة بمعلومات الشخصية عن صاحب الجهاز فأظهروها. مرحبا بفلان، إذا دخلت إلى ذلك الموقع فقد دخلوا إلى جهازك عبر برامج خفية ونحو ذلك. هناك محتالين نصابين على هذه الشبكة، وهناك خداع كثير، والنبي مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وأخطار كثيرة جدا تحتاج إلى تحذير. وإذا قلنا بأن العالم لغات واللغات كثيرة جدا، فإننا عندما نفكر في قضية الدعوة يجب أن نضع استراتيجيات تؤسس بناء على انتشار اللغات في الشبكة. فإذا قلنا تقريبا إن عدد المستخدمين 220 مليون 133 مليون منهم باللغة الإنجليزية و67 مليون أو كذا باللغات الأخرى، اليابانيون 20% من المستخدمين. هات موقع إسلامي باللغة اليابانية جيد، مواقع إسلامية باللغة، ما دام 20% من المستخدمين يابانيين قد لا تجد. إذا كنا قد عرفنا من خلال الإحصائيات أن الصينيين سيكونون عام 2010 أكثر الشعوب استعمال الإنترنت، وسيتغاون على الأمريكيين والكنديين الذين يبلغون الآن 90 مليون، سيزيد عليهم هؤلاء في عام 2010. فينبغي أن نعمل في حسابنا مواقع إسلامية باللغة الصينية، ما دام أن القضية بعد 10 سنوات سيكون أكثر المستخدمين صينيين. إذن هناك تحليلات وإحصائيات تفيدنا جدا في قضية تخطيط في الدعوة، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتدب لها أصحاب القدرات والخبرات في هذا المجال. هذا دين عظيم لا يصح الهزل فيه ولا أن يؤخذ بأي شكل أو بأي طريقة هزيلة، أو أننا يعني نعتمد على وسائل بدائية في نشره، لا، يجب أن تكون عظمة الوسائل مكافئة لعظمة الدين، يجب أن تكون عظمة الخطط في الدعوة إلى الله ونشر الدين متماشية مع عظمة الدين. أما يوجد دين عظيم ثم يجي واحد من المستشرقين يقول من الكفرة يا له، لما درس الإسلام يقول يا له من دين لو كان له رجال، وهذه كلمة عظيمة، يا له من دين لو كان له رجال. فإذن هو يرى الكافر هذا أنه دين عظيم، لكن المشكلة أين أصحابه الذين قعدوا عن تبليغه وعن الدعوة إليه وعن نشره في الأرض؟ إذا كان كل دقيقة تنضم 3 مواقع جديدة إلى الشبكة، كل دقيقة تنضم مواقع جديدة إلى الشبكة، 3 مواقع كل دقيقة، كم فيها، كم منها مواقع إسلامية؟ المواقع الإسلامية الصحيحة على الإنترنت ليست بالآلاف على الإطلاق، ما تجي آلاف، أقل من ذلك، إذا زادت عن 1000 يعني، بينما المواقع في العالم بالملايين. وإذا قلنا في أكثر من 400,000 موقع جنسي، ما في إلا نحو 1000 موقع إسلامي مثلا، فما هذا، ما هذه النسبة؟ وإذا كنا نحن 5 سكان العالم، 5 مليارات ونحن 1 مليار، طيب أين تمثيلنا وحضورنا؟ أين حضور هذا الدين على المستوى العالمي؟ هذه من الأشياء التي يجب التفكير فيها. قضية التعريب، هذه اللغة المباركة التي نزل القرآن بها أفضل لغة في العالم وأقوى لغة في العالم وأوسع لغة في العالم، أفصح لغة في العالم، أقدر لغة على التعبير عن المشاعر والأحاسيس في العالم، وأكثر لغة تستوعب العلم في العالم، فرط بها أهلها، ولذلك تراها متأخرة حتى على مستوى هذه الشبكة. وماذا يفعل الذين فتحوا مواقع عربية الآن؟ كثير منها الأغاني العربية، الفنانات والفنانين العرب، نكت سخيفة وسيئة موجودة الآن، مواقع عربية تفتح تفاهات سخافات. قفز عدد المشتركين العرب من 326 إلى 326 ألف بنهاية عام 98 لما دخلت الإنترنت في هذه البلاد والبلاد العربية. إذن هناك تزايد في المستخدمين العرب، وأفادت الإحصائيات بزيادة ملحوظة من المستخدمين في الشرق الأوسط، وهناك إذن تدفق كبير من الذين يتكلمون باللسان العربي على هذه الشبكة. فماذا عمل من أجل خدمتهم على الشبكة؟ وأقول أيها الإخوة، بعد ما ذكرت شيئا من الفوائد وماذا يجب على الدعاة وطلبة العلم أن يعملوه هذه الشبكة، لا بد أن نتحدث الآن عن الجانب الأسود، الجانب المظلم، الجانب السيء من هذه الشبكة. وقد قصدت تأخيره بعد ذكر ذلك الجانب لعلة قد تتبين في عرض هذا الموضوع. إن هذه الشبكة بالقدر ما هي مفيدة جدا جدا، إلا أنها سيئة جدا جدا جدا. بقدر ما يوجد من المنافع العظيمة في هذه الشبكة، يوجد فيها أضرار أكثر بكثير من المنافع. وقد انتبه الكفار لهذه الأشياء حتى على مستوى أطفالهم، وعلى قضية الإدمان في هذه الشبكة. يقضي الطفل الأمريكي من 6 إلى 10 ساعات أسبوعيا على الشبكة، وعندهم نقلة انتقال من التلفزيون إلى الإنترنت، ومستقبلا سيكون الجهازان في شيء جهاز واحد. معظم الأطفال في أمريكا فوق 12 سنة يدخلون الشبكة دون أي رقابة، مع أن الآباء والأمهات عندهم، لا تستغربوا إذا قلت أنه يوجد لديهم رقابة على أطفالهم أكثر من بعض آبائنا وأمهاتنا على أطفالنا. وقد قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم دستورية القانون الذي أصدر بمنع نشر مواد إباحية على الإنترنت، تاركة حماية الأطفال على آبائهم بواسطة برمجيات خاصة، كل واحد وأطفاله، وكل واحد يحمي أطفاله على كيفه، وهو يجتهد في حماية أطفاله. وقد بيّنت الدراسات أن على 750 عائلة أمريكية أن 78% من الآباء يراقبون أطفالهم، وذكر 26% منهم أنهم يقيدون وصول أطفالهم إلى الإنترنت عبر تدابير على مستوى المتصفح. ومعنى ذلك غير 26% مفلتين الزمام، بنت عمرها 12 سنة تركتها أمها في البيت وذهبت لتشتري من السوق، رجعت وجدت معها رجلا غريبا في البيت، من أين أتى وكيف؟ وأتت الشرطة، كتبت بالتخاطب عنوان البيت مع واحد جاء للبيت، دخل البيت. الأطفال عندهم يشترون على الإنترنت، وحكم شراء الطفل لابد أن يبين من الناحية الفقهية. 78% من الآباء والأمهات يشكون في فائدة الشبكة لأطفالهم من كثرة الأضرار الموجودة، بل إن كثيرا من الكفار هناك قد بهتوا وذهلوا من الخلاعة والفساد والعهر الموجود في الشبكة، قالوا ما كنا نتصور. الآن فكر كيف واحد كافر يقول ما كنا نتصور إن العهر بهذه الدرجة. هذا وعد كافر يقول في مجتمع انحلال. فالأطفال في خطر داهم إذن، وأطفالنا إذا ساروا على نفس المنوال ودخلت الشبكة البيوت فإن العاقبة هي الويل والثبور والوقوع في عظائم الأمور. ولا شك أن كثيرا من الأولاد سيكونون أخبر من آبائهم بهذه الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وواضح أن الجيل الجديد متفوق إلكترونيا على الجيل الذي قبله، ومعنى ذلك أنه يمكن أن يحدث إفساد فساد عظيم جدا جدا في البيوت لا تتخيله الآن إطلاقا، لا تتخيله من وراء دخول هذه الشبكة إلى البيوت. القضية الخطيرة الأخرى أيضا انتشار مقاهي الإنترنت التي صارت وسيلة من وسائل الاستثمار والربح، الأرباح، تحقيق الأرباح. وقد بدأت قضية المقاهي، مقاهي الإنترنت للنساء أيضا وللعوائل. هذه المقاهي فيه من الشر ما لا يعلم إلا الله، ولا وربما لا تتخيل يا أخي إلا من كان مطلعا حجم المخاطر الموجودة فيها. يقول بعض العاملين في هذه المقاهي 70% من القادمين إلينا للحرام والتسلية المحرمة، إما بالدخول للمواقع مواقع الفحش والفساد أو التخاطب بهذه الاتصالات عبر الشبكة مع الأجنبيات. وكثير من الشباب ربما يحد من دخولهم الجهل فنيا بها أو باللغة، ولكن شياطين الإنس يخبر بعضهم بعضا بالمواقع المحرمة وأسمائها وطريقة اختراق الحاجز الناري. وربما يقول العامل في مقهى الإنترنت لما ظهر الموقع الممنوع كيف نشيل الصفحة هذه، كيف نشيل الصفحة هذه. إذن المسألة مسألة خطيرة. وعندما جاء واحد إلى أحد مزودي الخدمة يقول أريد أن أشترك لكن ممكن أشوف، قال يعني إيش تبغى تشوف؟ قال يعني أشوف مثلا يعني أشياء فنية، فرق يعني فرق مثلا، وأشوف سبايسي جيرلز، أبغى أشوف يعني فرق غنائية. بعدين قالوا في الأخير يعني أبغى أشوف كل شيء يعني. فأعطنا الآن هل في أمل ولا أنا ما أدفع فلوس على الفاضي؟ أبغى أدفع فلوس أخسر، بأخسر ما بأخسر فلوس على الفاضي. إذا أبغى أدخل دخلوني ولا أخلوني ما أحط فلوس. 85% في أمريكا يدخلون على مواقع إباحية، 90% من الشباب بالإحصائيات في بعض الدول العربية يدخلون على مواقع إباحية. الشباب أينما كانوا تلاحقهم الشهوات والاستخدامات سيئة، فماذا تتوقع إذا دخلوا بعض هؤلاء أحداث إلى مقاهي الإنترنت؟ ماذا تتوقع؟ يدخل واحد إلى المقهى تعبق فيه رائحة الدخان، وهناك غرف مغلقة وشاشات في محلات خاصة حتى يأخذ كل شخص راحته، وعندما تفتح temporary internet files under windows ترى ما يهولك، من يعرف هذه القضية، من المواقع السيئة التي دخل عليها التي تترك عمدا في بعض المقاهي لكي يقع في الشر الآخرون. وعندما يجلس الواحد في هذا الجو يريد أن يلاحق هذه الأشياء التي يأتي بها هؤلاء الشياطين، ماذا تتوقع أن تكون النتيجة عندما يقومون بالتخاطب المباشر مع النساء على مستوى العالم، وربما تستخدم تقنية الصوت والصورة بالإضافة للكلام الذي يكتب؟ ماذا تتوقع يا أخي المسلم؟ فإذا غير قضية المواقع الإباحية عندنا قضية التخاطب، من أعظم أبواب الشر والفساد، يكتب فيها كل ما هو سيء لا يحب الله جرى بسوء من القول، ويكتب فيها كل ما هو فاحش، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وتكتب فيها العبارات الشنيعة حتى أن بعضهم يصرح في هذه الشبكات نت ميتينج وغيرها أنه لوط هكذا، وأنه شاذ، وأنه يريد من جنسي كذا وكذا. هذا هو ناس من أبناء المسلمين، أنا ما أتكلم عن الكفار. الكفار إذا مات هذا الكفار معروف حالهم، لكن نتكلم الآن عن المخاطر العظيمة المدلهمة التي تواجه الشباب من أبناء المسلمين. وكل ما يمكن أن يتخيله الإنسان من أنواع الفحش موجود، حتى ممارسة الفاحشة مع القردة والكلاب والخنازير والحمير. والمدهش، هذه طبعا إحصائية yahoo.com محرك البحث الذي ذكر أن الحيوانات المستعملة للفحش هذه، أن هذه هي الحيوانات البهائم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل الذم في كتابه العزيز، وأخبر أنه مسخ من القردة من اليهود قردة وخنازير، وأن الذي ضل بعد الهدى مثله كمثل الكلب، ومثل الذي لا ينتفع بالعلم الذي يحمله كمثل الحمار يحمل أسفار. يعني الارتكاس الذي وصلت إليه البشرية الحضيض هذا كله ممثل وموجود عبر هذه الشبكة. فماذا نتوقع إذا اطلع شبابنا وبناتنا على هذه الأشياء؟ والاتصال بالعاهرات والفاسقات وغير ذلك، وربما أن واحد منهم ينادي العامل يقول في تعال تعال تعال شوف شوف شوف تعال شوف ما إيش فيه، يقول فكر في خلل فني، يقول شوف شوف المناظر، كأنه يشعر بالفخر أنه اخترق الحاجز وأنه اكتشف موقع غير مغلق وأثبت وجوده ودخل في عداد الهكرز القراصنة هؤلاء، ويعني يثبتون وجودهم في عالم الشر. وهذه المسألة الخطيرة والخطيرة جدا أيها الإخوة. إذا تصورنا هذا الشر العظيم يجب علينا أن نقوم بمكافحته. أما مسألة إلغاء الشبكة بالكلية فأمر غير ممكن، فقد هجمت هجوما وعمت بشكل واضح. لقد قامت مدينة الملك عبد العزيز في الرياض بمجهود مشكور في قضية عمل الحواجز المانعة للدخول إلى المواقع الإباحية بشكل لا يمكن، قد لا يوجد في أي بلد آخر. لكن أبواب الشر كثيرة، بل إن تقدم الاختراعات مثل هذا الدش الاتصالات، وغدا إذا صارت قضية بطاقة رقم بطاقة فيزا مع شركة أقمار صناعية مباشرة، أهل الشر عندهم وسائل كثيرة وكثيرة جدا، ويعلم بعضهم بعضا، ومواقع خاصة للاختراق على الشبكة تعلم كيف يخترق. الشر منتشر بطريقة مذهلة. إذن مهما وضعنا من الرقابات كيف ما القضية، ما هي أيها الإخوة؟ ستبقى في النهاية ستبقى الرقابة الذاتية أو مراقبة الله تعالى هو الشيء الوحيد، هو الضمان الوحيد. لا يمكن أن يكون هناك أي نوع من أنواع الرقابة 100% أو الضوابط 100%. وأنت إذا نظرت إلى ما يحدث بين شبابنا وفتياتنا فيما يسمى بالشاتنج لوجدت أمرا مريعا. ومن هذه الأمثلة هذه الخطابات والمبادلات، الاسم والعمر والهواية. تافه يقول الهواية الغزل في غزل، هذه الهواية. الأمنية التعرف على البنات وهكذا. طبعا الكلام القاذورات اكثر من اكبر من هذا بكثير. وتمني ان يكون معنا على الشبكه ممن هو صفته او صفتها كذا كذا كذا. هذا من الاشياء المفسده افسادا عجيبا. ثم اذا صارت القضيه قضيه صوره وصوت وكلام، إذن ما عاد باقي وسيلة أخرى للشر في نقله. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لقد عرضت صورة امرأة في أحد الجرائد على أذنيها سماعات في مقهى الإنترنت. ماذا تعني صورة سماعات على أذني امرأة في مقهى الإنترنت؟ خطب مع من؟ صديقتها عندها تليفون في البيت، محارمها عندها تليفون في البيت، سماعات على مقعد طاولة في مقهى إنترنت، سماعات على الأذن من امرأة، إيش تعني؟ وقد قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فما كفى المعاكسات بالهاتف، الآن صار الشر سيصدر ويدخل في هذا العالم، عالم الشبكة الواسع والمنتشر بشكل كبير جدا. أيها الإخوة، إن بعض هؤلاء الذين يطلقون أفكار عن تحرير المرأة عن طريق هذه الشبكة وتمني أن تخرج بالستريتش والجنز لتتناول الشاي مع من تشاء وتذهب إلى بيت من تشاء، إنها أمور مؤلمة جدا، تدل على ما وصل إليه بعض شبابنا من الانحطاط والإسفاف الذي ينبغي أن يعالج معالجة سريعة جدا، وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة للغاية. بعض الناس بدأوا بدايات يظنونها عادية، ومن ذلك ما كتبته هذه الفتاة، تقول: اطلعت على ساحات الحوار والدردشة ولم أفكر إطلاقا بالدخول فيها. لاحظ معي حتى تعرف إيش معنى سد الذرائع في أصول الفقه. لما العلماء قالوا سد الذرائع، إيش يعني سد الذرائع؟ اطلعت على ساحات الحوار والدردشة ولم أفكر إطلاقا بالدخول فيها، ولكن في يوم من الأيام قلت لنفسي: لماذا لا أطلع على هذه، لماذا لا أدخل في هذه الساحات؟ وتدريجيا صرت أكتب في هذه المواضيع، ثم رويدا رويدا دخلت في الدردشة المباشرة، وكنت أرفض الفكرة من قبل والآن لا أستطيع الابتعاد عنها. ففي شيء اسمه ساحات الحوار ثم قنوات الدردشة. البداية من ساحات الحوار، والنهاية في قنوات الدردشة، والنهاية التي بعدها في اللقاء المحرم طبعا. وهناك حالات واقعية، وإذا كانت الآن ربما يعتبرها البعض نادرة، فالمسألة مقبلة على خطر عظيم. وكلام هذه عندما قالت، والآن لا أستطيع أن أتركها، هو ما نريد أن ننفذ منه للكلام على ظاهرة خطيرة في الشبكة، وهي ظاهرة الإدمان. لقد نشأت ظاهرة الإدمان على الإنترنت كنوع من أنواع الإدمان المصنف الآن عند الأطباء النفسانيين، وجاء في بعض الأخبار أن قاضياً أمريكياً قد حرم امرأة من حضانة ولديها لأنه ارتأى أنها مدمنة إنترنت ومنح زوجها حق الحضانة. وقال الشهود في المحكمة إن هذه المرأة نقلت جهاز الكمبيوتر في منزلها إلى غرفة نومها، بحيث انفصلت عن الأسرة تماما ووضعت طفلا على باب الغرفة، وصارت تمضي معظم الوقت في الاتصال الفوري بهذه الشبكة. وكذلك قصة امرأة أخرى عمرها 43 سنة، أدى استخدامها للإنترنت إلى إفساد حياتها الأسرية، وعلى مدى 3 أشهر ازداد اتصالها ووصل مجموع استخدامها من 50 إلى 60 ساعة أسبوعيا، أو بمعدل 8 ساعات يوميا. واستغرق بعض جلساتها أمام الإنترنت 14 ساعة. وفي آخر المطاف صارت تشعر بالانقباض والضيق والتبرم والقلق، وعندما يتوقف تواصلها مع الشبكة، وهذا صار يحول دون قيامها بواجباتها الزوجية والأسرية، ناهيك عن العواقب المالية التي صارت تكلفها $400 شهريا، ثم انفصام عرى مع الأولاد ومع الزوج. وهذا مراهق عمره 16 عاما يعيش مع والدته، تجاوز وزنه متوسط وزن من هو في مثل سن بكثير بسبب قضاء 70 ساعة أسبوعيا بصحبة هذا الجهاز، منها 40 ساعة أمام الكمبيوتر. لقد أخذ هذا الإدمان أشكالا عديدة وصارت له صفات بعض صفات مدمني المخدرات ظهرت على مدمني الإنترنت، ومنها اشتهاء المدمن موضوع إدمانه دائما والشغف به، الألم الشديد عند المفارقة، الرجفة واضطراب المزاج والضيق والتأفف وحصول الاصطدام بين المدمن وبين من يعايشه، فقدان الوظيفة، الوقوع في الميسر والفواحش. وبالمناسبة قنوات الميسر، لعب الميسر على الإنترنت متعددة، ومقارفة الشيء الذي قال الله فيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذكرت دكتورة أمريكية في محاضرة عن الإدمان أنها قد وصلت إلى نتيجة بعدة أسئلة تطرح على مستخدمي الشبكة، إذا كان وجد أي واحد من الخمسة هذه أجيب عنه بالإيجاب فإن الشخص مدمن. هل هدد ارتباطك بالإنترنت وظيفتك أو علاقتك الأسرية؟ هل ترى في الإنترنت وسيلة للهرب من مشاكل حياتك اليومية؟ هل تكذب بشأن عدد الساعات التي تمضيها أمام الإنترنت؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. إن الإجابة عن أي واحد من هذه الأسئلة بنعم معناها تلقائيا أن الشخص اسمه مدمن إنترنت. وكذلك ظهرت أعراض طبية سلبية مثل الأرق، إجهاد العينين، آلام الظهر، آلام المعصم من كثرة العكوف على الجهاز، وبدأت الآثار تظهر في العالم العربي أيضا. وقد بيّن أحد مسؤولي الشرطة في دولة الإمارات مطالبة بوضع ضوابط قانونية للاشتراك في الشبكة، وبالذات من الناحية العمرية والأخلاقية، وأن أخطار الإنترنت على الأحداث بالغة الحدة وعلى صغار السن. وقال الدكتور محمد مراد عبد الله مدير البحوث بشرطة دبي وأمين سر جمعية رعاية الأحداث في دراسته إن مخاطر الشبكة على الأحداث تسهل حصولهم على خبرات ضارة مما يؤجج روح العدوانية والسلوك الإجرامي. وكذلك ذكر الرائد فاضل مدير البحث الجنائي بشرطة الشارقة في محاضرة ألقى عن هذا الموضوع في أهمية وضع ضوابط وقوانين وشروط مسبقة لمن يريد الدخول في الشبكة، وأهمية القيام بحملات تفتيشية على مقاهي الإنترنت. وكذلك ما يوجد من ألوان غسيل الدماغ والأخطار على الدين وعلى العقيدة وعلى الأخلاق. والمسألة تتطور بشكل مذهل، الأطفال، الأحداث، الشباب، الذكور، الإناث، الكبار. يقول واحد في المقهى الإنترنت دخل واحد عمره 52 فوق 50 سنة، ظننت هذا شخص محترم يريد أن يرسل بريد إلكتروني ولا يدخل إلى مواقع شركات يشوف سلع ومنتجات، وإذا به بعد ما طلع نشوف أنه دخل إلى مواقع جنسية. إذن المسألة يا إخوان مسألة خطيرة جدا، والله خطيرة جدا. وناس من حتى بعض المتدينين انزلقوا فيها بل وضاعوا فيها، وكانت الخسائر كبيرة وكبيرة جدا. وإليكم هذه القصة المحزنة في الرسالة التي أرسلت بها امرأة إلي في هذا المسجد. أقول في أول كلامي الإنترنت هي مشكلتي مع زوجي، لقد كنا في سعادة وهناء دون مشاكل، وكان يغمر منزلنا ذكر الله، كان زوجي لا ينام عن صلاة الفجر، وكان يصلي كل فرض في وقته، ويخصص يوما في الأسبوع يتفقد أحوال المساكين ويذهب لزيارة أقربائه أو يتفقد أحوال المسجد ويرى ماذا ينقص المساجد المجاورة، وقد بارك الله له في رزقه وأصبح غنيا يساعد الناس في كل مكان. ولكن عندما دخل على الإنترنت ابتلي بابتلاء عظيم، عندما رأى تلك الصور الخليعة للفاجرات تغير حاله يا شيخ جدا، وأصبح لا يعرف صلاة الفجر وكأنها محيت من قاموسه، أما الصلوات الباقية فأصبح يصليها في وقت متأخر ولا يصلي مع الجماعة. حاولت المستحيل أن أنصحه وبعدة طرق لكن دون جدوى، قلت له تزوج امرأة أخرى لكنه رفض. أنا حائرة لا أدري ماذا أفعل، لقد يئست منه لأنه قال لي لن أترك التفرج ولن أستطيع الاستغناء عنها. هذه قضية الإدمان. وأصبح كل وقتي في ذلك الجهاز اللعين. طبعا نحن مسلمين، نحن عقديا ما نلعن أجهزة، نلعن أفعال الناس السيئة، لكن المشكلة هذا العمل غلبه عليه شيطانه. أنا معي الآن منه 3 أولاد وأريد أن يتربوا تربية صالحة، ماذا أفعل؟ إذا لم يساعدني في تربيتهم فمن يساعدني؟ أريدهم أن ينشأوا صالحين ومن حفظ كتاب الله، وأن أجاهد نفسي معه في كل شيء يرضي الله. والمشكلة تطورت وقال لي سيحضر تلفزيون ودش ويشترك بالقنوات. ما كانت عنده هذه الأفكار. إذن الدش جاء عن طريق الإنترنت الآن، وفي النهاية تقول أرجوكم ساعدوني. وكثير من أخواتي عندهن نفس المشكلة. إذن المسألة تندفع فساد، ناس انحرفوا، تركوا الدين، ترك المتدينين، ترك الخير، ترك مجالس العلم، ترك الالتزام بالإسلام لأجل شبكة الإنترنت. وهذه ما هي مبالغات، هذه قضية من الواقع، وهذه أمثلة حقيقية. وعندما نقول أيها الإخوة الآن هذه الشبكة انتشرت وفي الجامعات وفي المعاهد وفي كل مكان، ما هو الضابط؟ كما قلنا، أولا الإتيان بالشبكة للصغار والأحداث والمراهقين والمراهقات هذا سم وخطر بالغ جدا، ولا يمكن أن يرضى به مسلم أن يسلم الشبكة لطفل أو عنده بنت مراهقة ولا شاب مراهق يعبث به. هذه أول قضية. ثانيا يجب أن ينحصر استخدامها في من يستفيد منها استفادة شرعية، في الدعوة، في نشر العلم، في الأبحاث الجامعية. الأطباء قد يتبادلون معلومات طبية، مثلا طبية يبحث عن أبحاث في مراكز عالمية، رسائل ماجستير الدكتوراه تحتاج إلى معلومات. مثلا تاجر يبيع ويشتري، شركة تركب إنترنت، تعمل مواقع تجارية لبيع السلع، يرسل البريد عن طريق بريد إلكتروني، وممكن تعمل اشتراك بريد إلكتروني فقط من غير الشبكة أحيانا، يعني إذا ما تريد. وإن كان حتى عن طريق البريد الإلكتروني تأتي أشياء خطيرة جدا، وهناك من يرسل مثل ما ترى في بعض صناديق البريد نشرات تبشيرية، ترى في صناديق البريد الإلكتروني أيضا أشياء تبشيرية وأشياء إباحية لا أنت طلبتها ولا دخلت عليها، تحدث في بعض الأحيان. على أي حال هذا أهون، من يحتاج البريد الإلكتروني يحتاج يستعمله أهون. يمكن إذا يقصر الاستعمال على ما هو مفيد وعلى الأشخاص الذين يستفيدون. أما قضية فرجة، قضية تزجية أوقات، قضية فضول، قضية حب الاستطلاع، قضية إثبات القدرات على الاختراق والشطارة في العملية، لا وألف لا. ولذلك إن الاقتصار في الاستخدام على المفيد ولمن يستفيد، لاحظ معي على المفيد ولمن يستفيد. وكذلك من صار هذا موجودا عنده رغما عنه، لا أقل من أن يجعل الذاكرة المفضلة أو قائمة المفضلة في المستعرض مليئة بالمواقع الإسلامية أو على الأقل المواقع المفيدة. والتفتيش الدائم على الجهاز، التفتيش الدائم على الجهاز، البحث في صور ملفات الإنترنت والهيستوري والفافوريتس وغير ذلك، والجي بي جي من أنواع الصور، والجي آي إف وغيرها، التفتيش المستمر والتدقيق على الأجهزة، وجل برامج الحماية الخاصة، سايبر باترول أو غيره من البرامج التي تحصن، مهمة جدا. فإذا كنت أولا في غنى فاستغني. 2 إذا كانت قضيتك أنت في مكتب خاص أو في مكان خاص أو في عملك لا تجيبها للبيت، خصوصا إذا عندك صغار، أطفال، أحداث، مراهقين، مراهقات. قضية السماح للبنات أو الأولاد بالذهاب إلى مقاهي الإنترنت، إنترنت كافيه، ممنوع، يجب أن يمنع، لأنه مكان أكثر من 70% في الشرق. وقضية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعظ الناس، الوعظ، التنبيه على المخاطر، هذا من مقاصد هذا الدرس. وعظ الناس، تذكيرهم بالخطورة الكبيرة، الخطورة العظيمة نتيجة هذه الشبكة، مخاطر، شرح مخاطر الشبكة، شرح ما في ناس طلبوا بالفيزا حبوب انتحار وانتحروا وماتوا، شرح مخاطر الشبكة. ثم أيضا بعض المتدينين الذين يحتال عليهم الشيطان يقول دخلها للدعوة وادخل فيها للدعوة، وقد لا يكون عنده علم كافي ولا أسلوب في الدعوة ولا لغة مثلا يدعو بها. أو واحد يقول أبى أفتح مقهى. طيب، يقول واحد من العاملين يدخل علينا من يريد مواقع إسلامية 2 أو 3 يوميا، بقية 70 كلها في الأشياء الأخرى. إذن الحكم لما غلب، القاعدة الأصولية تقول الحكم للأعم الأغلب. مدينة الملك عبد العزيز تقفل يوميا 100 موقع إباحي يوميا، يعني غير الذي أقفلوه من قبل، يقفلون يوميا بسبب بحثهم الذاتي أو ما يأتيهم من التنبيهات من أهل الخير والمحتسبين الذين يرسلون بالمواقع لإغلاقها. ونقول في النهاية أن الضابط هو ضابط داخلي، والوازع وازع داخلي، والقضية لا يسيطر عليها إلا برقابة ذاتية. واعظ الله في قلب كل مسلم يقول له إذا أوشك يفتح موقع سيء، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، وإذا ولجته أدمنت عليه. كم من شباب في الجامعات تعطلت دراساتهم بسبب هذه الشبكة، جعل الحصص تركها تفوت، تذهب، يذهب وقتها بسبب هذه الشبكة. وكذلك ينبغي على من كان عنده قوة في الاحتساب والإنكار أن ينكر وأن يحتسب وأن ينصح، وسيواجه أشياء من المصاعب. يقول واحد دخلت إلى الشات ميتينج أو نت ميتينج حتى أتكلم مع بعض هؤلاء، نصحت واحد قلت له أنت كاتب كذا كذا اتق الله، قال ما لك دخل أنا نصراني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا سائر الشرور، وأن يجنبنا المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة، وأن يرزقنا خشيته عز وجل في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، يقول السؤال ما هو آخر أخبار الشيشان؟ آخر الأخبار التي أعلمها أن الاستراتيجية التي ينتهجها المجاهدون في الشيشان استراتيجية ناجحة جدا، وهي أسلوب الكر والفر، مجموعات تنتقل من مكان إلى مكان ولا تثبت في مكان واحد تجنبا من القصف الروسي، وتهاجم الروس من الخلف وتضرب ضربات موجعة جدا. المعركة التي صارت بالأمس قتل فيها 70 جندي عندما عبروا نهرا والتف عليهم مجاهدون فقتلوهم، وحاولت كذلك مجموعة أخرى عددها 52 جنديا من المرتزقة الهروب، فتمكنوا منهم وقتلوهم جميعا. وكذلك يقطن هؤلاء المجاهدون في الطوابق من بعض المباني التي هدم أجزاء كبيرة منها ليقتنصوا الجنود الروس الذين يتساقطون كالذباب. عدد من شوارع غروزني أو الأحياء يحتلها الروس نهاراً ثم ينسحبون منها ليلاً لأنهم لا يقوون على ما سيحدث لهم في الليل، والمجاهدون بذكائهم ينسحبون منها نهاراً ويأتونها ليلاً تحت جند من الله عز وجل، جند الظلام، لكي يفاجئوا هؤلاء الروس ويوقعوا بهم الخسائر الفادحة، قتل الروس بالآلاف والجرحى كذلك أكثر. ولو حصل احتلال الروس لغروزني وانسحاب المجاهدين منها فإن الجهاد لن ينتهي في الشيشان بإذن الله، بل إن الشيشانيين سيعودون لاحتلالها كما احتلوها في المرة الأولى مرة أخرى ويفاجئون الروس الذين يقولون هناك أنفاق لا ندري عنها، هناك أماكن مخابئ لا ندري عنها، هناك مفاجآت لا ندري عنها، ويقول جنودهم إننا غير مهتم بنا، أمراض تغزوهم والقنص يغزوهم، ثم يسمعون أخبار من إذاعاتهم، هم نفس الجنود الروس، هذا مما حطم معنوياتهم، يسمعون أخبار من إذاعاتهم تخالف الواقع تماما. فلذلك يقول واحد منهم نسمع عن حالنا في انتصارات ونحن نرى أنفسنا نقتل يوميا بالعشرة، ولذلك معنوياتهم في غاية الانخفاض. الشيء الذي يمكن أن يجعل هناك تغييرا في القضية طبعا اللي هو عامل العدد، إذا كان المجاهدون بالآلاف أما الروس 150,000 وربما سيزيدون، ويعتمدون على قضية الزج بأعداد بشرية في أحياء غروزني، يزجون أعداد وراء أعداد حتى مهما قتل منهم الفوج الذي بعده يتقدم شبرا أو شبرين، مترا أو مترين، وهكذا حتى يحتلوا المدينة. سيعتمدون على عامل الكثافة البشرية في فرقهم وجنودهم، هذا ممكن يؤدي في النهاية إلى احتلال العاصمة، لكنهم لن يمكثوا فيها ولن يستطيعوا إن شاء الله. والحقيقة أن هؤلاء المجاهدون في الشيشان قد رفعوا رؤوس المسلمين في كل العالم، هذا شيء يجب أن نسجله لهم في عصر الذل والخزي الذي نعيشه وتحت وطأة الانهزام أمام اليهود والنصارى، يرفع الشيشانيون رؤوس المسلمين عاليا حتى أن الكفر يعجبون معجبين ومستغربين من صمودهم إلى الآن، بالرغم من المواعيد التي تضعها القيادة السياسية والعسكرية في روسيا لموعد احتلال غروزني وغيرها، لكن كل المواعيد قد أخلفت، أخلفوا المواعيد. وصحيح أن النكبات على المدنيين بالدرجة الأولى، ومن مات في ملاجئ غروزني لا يمكن دفنه، وهناك أناس ربما يكونوا مات من الجوع صاروا، وناس آخرين هزالوا هياكل عظمية، عمت بعض الأمراض، لأن الآن في مخابئ تحت الأرض ما يستطيعون الخروج، 250 طلعة جوية يوميا، فلا يستطيعون الخروج حتى لدفن الموتى، غير قصف القرى والمدنيين والهجوم على قوافل المدنيين الشيشان. طبعا لا شك أن هذه من الخسائر العظيمة، كوارث فادحة لا شك، لكن وجه الانتصارات فيما يحدث لا شك أنه شيء رفع رؤوس المسلمين وأذهل الكافرين وصار أعجوبة. الحقيقة أنها أعجوبة بجميع المقاييس، صمود الشيشان بهذا العدد، بهذه العدد القليلة أمام هذا العدد والعتاد العسكري الكبير جدا، حتى أن الروس يجربون طائرات لأول مرة تجرب، يستخرجون من مصانعهم الآن جديدة ويستعملونها، لكن مع ذلك بالرغم من هذا القصف الجوي والمدفعي وهذه الحشود الكبيرة جدا وهذه الخطط والجنرالات الكبار، ما استطاعوا أن يحتلوا المدينة ولا أن يحتلوا الشيشان ولا أن يقضوا على المجاهدين في الشيشان. ونحن دورنا يبقى دائما وأبدا قلوبنا مع إخواننا والمسلمون كالجسد الواحد، فنسأل الله العزيز القوي الجبار الذي هو على كل شيء قدير أن ينصر إخواننا المسلمين في بلاد الشيشان، وأن ينصر هؤلاء المجاهدين وليعلي بهم الدين، وينصر المجاهدين في سائر الأرض، وأن ينصر المسلمين، وأن يعلي كلمة الدين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.